بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال

برحمتك في عبادك فتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان من كل شيء السماوات والأرض إني مركز هذه المحافظة الشرقية، تليفون المنزل 2.